فأتى الأمر من الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كلها من أولى لأخرى. القنابل اللي بيعملوها البشر لها مدى محدد مدى معين بس. المتفجرات والقنابل الجرثومية والدعاءات المدعين ان عن ان فيه ما يهلك وما كذا وما كذا ده كله عمل بشر ومحدود، لكن عمل الله سبحانه وتعالى اتاها امرنا ليلا او نهارا من اولها الى اخرها فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالامس. اسمعوا ابو بكر يقول اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك في الخبر يأتيه من السماء، افلا اصدقه في خبر الارض؟ فلقب بالصديق رضي الله عنه وارضاه. سبحان الذي اسرى بعبده، عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، والاضافه هنا اضافه التشريف، انه مضاف الى الله سبحانه وتعالى، شرف بعبده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا جزء من الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، دي معجزه راقيه وباقيه. اسمعوا ليه تكون من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ نحن نعلم ان نبي الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الانبياء والمرسلين، وقد امره رب العالمين ان يتبع ملة ابراهيم حنيفا. اسمعوا كده، ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المعجزة ان يربط بين الابن محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين ابيه ابي الانبياء خليل الله ابراهيم عليه السلام. في شبه كده نريد ان تتمثلوه حتى تدركوا عظمة القرآن الكريم، وحتى تعيشوا من خلال هذه المعجزة الراقية مع هدي القرآن العظيم. أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم، حدث له هجرة وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. خرج من الشام فبشرناه بغلام حليم إلى بيت الله الحرام، هاجر إلى بيت الله الحرام، وهناك أمر أن يرفع القواعد من البيت ومعه ابنه إسماعيل. في أرض الهجرة دي، في أرض الهجرة، هجرة إبراهيم في مكة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. فسيدنا إبراهيم هاجر من أرض الشام إلى بيت الله الحرام، ثم من خلال الهجرة أسس بيتا أول بيت وضع للناس، ومن خلال هذا البيت عرف الناس الحنيفية. ما هي الحنيفية؟ هي توحيد الخالق جل وعلا. حنيفية هي توحيد الله سبحانه وتعالى. أبو الأنبياء إبراهيم هاجر ثم بنى بأمر من الله، جدد، ربنا عرفه مكان البيت، لأن البيت ده بني مع آدم بإذن من الله، والذي بنى البيت أولا الملائكة ثم لما جاء الطوفان غرق هذا البيت. فعرف الله أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام القواعد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عرف البيت وبناه في الهجرة. ثم رجع بعد ذلك بعد 40 سنة وأسس المسجد الأقصى. فلا اليهود بنوا كما يدعون، ولا سليمان الذي كان له فضل بناء المسجد الأقصى، وإنما الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو نص موجود في التوراة الحديثية أن الذي بنى البيت الحرام وبنى المسجد الأقصى إبراهيم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي ذر: يا رسول الله، ما أول بيت وضع للناس أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وال40 سنة دول كان فيهم سيدنا إبراهيم بيتنقل من الشام إلى بيت الله الحرام، ثم أقر الحنيفية ورجع بعد ذلك إلى المسجد الشام وبنى المسجد الأقصى. فالذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام. فلا ادعاء يهود ولا صلف المجرمين ولا غطرسة المتغطرسين تستطيع أن تطمر هذه الأحداث. نحن نقول هذا للمسلمين في ذكرى الإسراء والمعراج. إيه الشبه بقى؟ ايه الشبه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا ابراهيم؟ كما ان ابراهيم عليه السلام اقر الحنيفية في البيت الحرام وذهب الى الشام وبنى المسجد الاقصى واسسه، فان الله سبحانه وتعالى اراد بعد ذلك ان يكون لنبي الله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم شرف الذهاب من مكة من بيت الله الحرام الى المسجد الاقصى حتى يجمع بين توحيد الامة الاسلامية وبين توحيد الامم السابقة. تشبيه لابي الانبياء ابراهيم. سيدنا ابراهيم انتقل من الشام الى بيت الله الحرام ثم رجع الى الشام وبنى المسجد الاقصى نفس الرحلة، وكان مهاجرا. وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من بيت الله الحرام الى المسجد الاقصى ثم عاد الى بيت الله الحرام، وكأن هذا يعتبر إذانا للبشرية ان خاتم الانبياء محمدا صلوات الله وسلامه عليه له الوصايا ومعه امته على هذين المسجدين، لانه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا امة بعد هذه الامة. الوصايا لمين؟ للامة دي، لامة الاسلام. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يعطي لهذه الامة: انتم امناء على المسجد الحرام، وانتم امناء على المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله. بارك الله حوله، كيف بارك؟ بارك الله حوله بانه جعله مهبط للانبياء السابقين، وفيه قبور في المنطقة، فيه قبور للانبياء، يقولون قبر داود عليه السلام، وفيه ايضا نشا سائر الانبياء على هذه الارض المباركة، وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. اذا هذه الرحلة كانت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المعجزة صحب ربنا جل وعلا عبده محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذه الرحلة إيماء وإشارة للمسلمين الذين أنزل الله عليهم الكتاب وقال لهم أنتم الأمناء على هذين المسجدين إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في ذكرى الإسراء والمعراج المسجد الأقصى أسير، في ذكرى الإسراء والمعراج عبث العابثون بمقدسات الإسلام، في ذكرى الإسراء والمعراج مرارة تعتمد في الصدور وتستولي على الأحاسيس والمشاعر. أين الأمناء من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء الصليبيون بقبضهم وقبيضهم في القرن السادس، جاءوا القرن السادس الهجري وجاءوا إلى هذه المنطقة منطقة الشام يريدون أن يستولوا على المسجد الأقصى، وظل في أيديهم قرابة 90 عاما وقيد الله لهذا المسجد الأقصى من ينقذه من أيدي الصليبيين ومن يرده إلى حوزة المسلمين ومن يطهره من رجس المرجسين وكفر الكافرين. صلاح الدين قبل أن يصل إلى النهاية كان يجلس بعض رفقائه معه فيتحدثون، وهو جاد يتحدثون أمامه لكي يدخل عليه السرور. لقد ألف الله قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من النصر والانتصار على هؤلاء الصليبيين، فما الذي يجعلك لا تبتسم؟ مهموم في الخيمة بتاعته ومعه مجموعة كده مهموم. فقال لهم إني أستحي أن يراني الله مبتسما وبيت الأقصى في أيدي الصليبيين، مسجد الأقصى في أيدي الصليبيين. يا لله للمسلمين، كم من ضحكات وكم من كلمات يقولها الهازلون ونسي هؤلاء في ذكرى الإسراء والمعراج أن المسجد الأقصى أمانة ائتمن الله عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده كان مصاحبا له بالعناية والرعاية في هذه المعجزة، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم بين أن هناك ربط بين هذه الأمة أمة القرآن وبين أمة موسى من بني إسرائيل، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولكن موسى لقي ربه وبني إسرائيل من قومه غيروا وبدلوا وحرفوا بنصوص القرآن الكريم، وليس لبني إسرائيل ليس لهم هيمنة على هذه الأماكن، وإنما هذه الأماكن تعتبر أماكن إسلامية. ينبغي على المسلمين أن يعرفوا ذلك جيدا وأن يحدثوا أنفسهم بأنهم مطالبون أمام الله عز وجل بإنقاذ الأقصى الذي بارك الله حوله، وإن قصروا وفرطوا فترة فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اسمعوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، ويختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هل في يهودي؟ فتعالى فاقتل. قدر وامل ونبوءة. قدر هذه الامة انها لابد ان يكون لها مواجهة، ان تكون لها مواجهة بين امة موسى عليه السلام، بين بني اسرائيل الذين انحرفوا عن نهج نبيهم وتوجيهات كتابهم. فيكون هناك قدر، لقاء، وامل اننا سننتصر، وتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الحجر والشجر: يا مسلم، ينادينا كده: يا مسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا اليوم قريبا حتى نرى ونسمع، نرى ونسمع ان الحجر يخاطب المسلم، وان الشجر ينادي المسلم: يا مسلم. يا سلام، نداء ربنا: يا مسلم، يا عبد الله، هل في يهودي؟ فتعال فاقتله. ايها الاخوة المسلمون، نحن نعلم هذه الحقيقة جيدا ونؤمن بها، واليهود يعرفون ذلك. فما عمل يهود بالنسبة للمسلمين؟ انهم يحاولون ابعاد المسلمين عن دينهم باحداث الخلافات فيما بينهم والصراعات في داخلهم والقاء الشبه والقاء الكلمات التي تنفر بعضنا من بعض. ما دورنا نحن؟ لابد ان نعود الى اصلنا، وان نتبع منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتفادى ونتلافى هذه المواجهات التي يحدثها اعداء الاسلام بيننا وبين بعضنا. كيف نتفادى ونتلافى هذه الخلافات؟ نرجع الى كتاب الله. اسمعوا: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بهذه البصائر، وان يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الشفاف، وأن ينصرنا بحوله وطوله على أعدائنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من المرائي ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد كان أعظم ما أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة، الصلاة التي كانت راحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة كده كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين، راحة النفس، طمأنينة البال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة التي فرضها الله 50 صلاة، ثم راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وسأله التخفيف بعد أن أخبره نبي الله موسى عليه السلام أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن أمته هذه الفرائض. راجع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه مرة ومرة حتى قال الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة هي 50 في العدد و50 في الثواب والأجر. منحة منحها الله عز وجل لهذه الأمة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أيضا بعد هذه الفريضة، رأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم. يزرع في يوم ويحصد في يوم، ده أمر عجيب. أي سرعة هذه هائلة. فسأل سيدنا جبريل: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله من أمتك. المجاهدون في سبيل الله من هذه الأمة. أيها الإخوة المسلمون، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، قال صلوات الله وسلامه عليه ذلك. وقال صلوات الله وسلامه عليه أيضا: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يثبتني وإياكم على الدين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.